لفظ الجلالة وهو كلمة الله، وقد دخلت عليها همزة الاستفهام. همزة الاستفهام همزة قطع مفتوحة، دخلت على همزة الوصل من لفظ الجلالة، فالتقى همزتان قطع ووصل، وكلتاهما همزة مفتوحة. وقاعدة همزة الوصل تقول إن همزة الوصل تسقط في درج الكلام، لكننا إن أسقطناها هنا عاد اللفظ بهمزة واحدة وكأن همزة الاستفهام ليست موجودة. لذلك في هذا الموضع الوحيد الذي هو دخول همزة الاستفهام على همزة الوصل في لام التعريف وما كان مثلها من لفظ الجلالة، خالف العرب قاعدة همزة الوصل فلم يسقطوها في درج الكلام، بل أبقوها ولكن غيروها بإحدى طريقتين: إما أنهم يبدلونها ألفا، بدل أن يقولوا الله يقولون الله، فلما يقولون وبعد لام مشددة ينشأ مد لازم كلمي مثقل مثل ولا الضالين تماما، يمد بمقدار 6 حركات كما فعلت وفعل الشباب من خلفي. قل الله أذن لكم، هذا هو الأمر الأول نستطيع أن نلاحظه من خلال اللوحة التعليمية التي نراها على الشاشة الآن إن شاء الله تعالى، والتي تبين ماذا تفعل العرب إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل من لام التعريف أو ما كان مثلها. نلاحظ على الشاشة إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل من لام التعريف فإن العرب تبقي همزة الوصل وتغيرها بالإبدال أو التسهيل. تكلمنا عن الإبدال يا إخوة، والتسهيل هو ممكن نرى اللوحة اللي بعدها يا دكتور. التسهيل كما نرى الآن على الشاشة هو النطق بالهمزة المسهلة بين الهمزة المحققة وحرف المد المجانس لحركتها. كيف يكون ذلك؟ انظروا إلى فمي لو سمحتم. إذا أردنا أن نسهل همزة ننطقها بين الهمزة المحققة وحرف المد المجانس لحركتها. أنا أريد أن أسهل همزة مفتوحة فأنطقها بين الهمزة والألف هكذا: الله أذن لكم، الله، اسمعوا الصوت جيدا، ولا أقول الله، إن فعلت ذلك أكون قد نطقت همزتين، ولا أقول الله أذن لكم، إن فعلت ذلك أكون قد أبدلت الهمزة الثانية هاء. لا هذا صحيح ولا ذاك صحيح، لا بد من أن يكون التسهيل كما ذكرت. أعيدها لكم: قل الله أذن لكم، قل الله أذن لكم. الأمر بحاجة إلى تدريب وبحاجة إلى تلق من أستاذ متلق. ما ذكرته عن لفظ الجلالة نلاحظه على الشاشة من دخول همزة الاستفهام على لفظ الجلالة كلمة الله وما يحدث فيها من إبدال وتسهيل. نلاحظ على الشاشة أن همزة الاستفهام إن دخلت على لفظ الجلالة فالحالة الأولى التي نراها في السطر الأول أن نبدل الهمزة أي همزة الوصل ألفا ونمدها 6 حركات مدا لازما كلميا مثقلا الله. وفي السطر الثاني نلاحظ بأن الهمزة الثانية أي همزة الوصل سهلت وعلامتها كما ترون ألف فوقها دائرة مسدودة الوسط، هذه العلامة اخترعها علماؤنا ودللوا بها على الهمزة المسهلة كما ترون الله. نعم، هذا بالنسبة لهذه الكلمة، ولم تأتي هذه الكلمة في القرآن الكريم إلا مرتين، المرة الأولى هنا في سورة يونس والثانية ستأتي معنا في سورة النمل إن أحيانا الله تعالى، ووصلنا في التلاوة إلى سورة يونس. صلى الله على سيدنا محمد. شكرا للدكتور أيمن، ولا أدري إن كان الوقت يتسع الآن لحل